على هذا العمل ويزيدهم من فضل. الزيادة من فضل هي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى بغير عد، بغير عد. يوفون أجورهم بغير حساب، يعني بغير عد، فوق 70,000. وهذا عطاء من الله تبارك وتعالى، وهكذا التجارة مع الله تبارك وتعالى. أما الجزاء فهذا لا مقابل له، ما في مقابل له. الجنة لا مقابل لها، ما في شيء يدفعه الإنسان يستطيع أن يكون ثمن للجنة، وإنما الجنة إنما هي عطاء من الله تبارك وتعالى. ولكن العمل إنما يحاسب الإنسان عليه، يحاسب العبد عليه بتضعيف العمل. فليلة واحدة بقيام 1000 شخص، هذه المضاعفات من الله تبارك وتعالى. وأما الجزاء عنده جزاء الجنة، فالجنة لا يقوم لها، لا يقوم لها ثمن، وإنما هي عطاء من الله تبارك وتعالى. ليوفيهم أجورهم فلا ينقص منها شيء. لا ينقص الله تبارك وتعالى المؤمن من عمله شيء، عمله في الخفاء، عمله في العلانية، ما دام أنه أوقعه لله وعمله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى فلا يضيعه ولو كلمة، كلمة من كلمات الحق، قال السلام عليكم لأحد أو رد السلام، لا يضيع الله تبارك وتعالى. إن الله كان على كل شيء حسيب، إن الله كان على كل شيء حسيبا، يحاسب على كل شيء ولا يضيع أجر عبده المؤمن بشيء. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفور مسامح، يسامح بالذنب ويذهبه سبحانه وتعالى ويغفره. شكور يزيد للعبد، هذه من الزيادة، الشكر من الزيادة، فيزيد الله تبارك وتعالى العبد، يعمل العمل القليل فيجعله الله تبارك وتعالى عملا كثيرا. إنه غفور شكور. ثم أشهد الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، والتجارة مع الله بالقرآن، التجارة مع الله تبارك وتعالى بالقرآن أعظم شيء، لأن هذا كلامه سبحانه وتعالى. قال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، هذا أعظم، أعظم الناس تجارة مع الله تبارك وتعالى، الذين ورثهم الله تبارك وتعالى هذا القرآن. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثلاث درجات، ثلاث درجات لمن ورثهم الله تبارك وتعالى هذا القرآن حفظا وفهما وعملا به. ثلاث درجات، ظالم لنفسه سيئاته أكثر من حسناته، ومنهم مقتصد متعادل يعني سيئاته وحسناته، ومنهم سابق بالخيرات، هذا فعل الواجبات وله باع عظيم في المستحبات، ذلك هو الفضل العظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى عن الجميع جنات عدن يدخلونها الجميع، الظالم لنفسه قد غفر الله تبارك وتعالى له، والمقتصد والسابق بالخيرات، كل هؤلاء من أهل الجنة. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هذه مقالتهم وهم في الجنة يقولون الحمد لله، يحمدون الله، قال الذي أذهب عنا الحزن، حزن الدنيا مشقتها وهمومها أذهبها الله تبارك وتعالى، وكذلك الحزن بما أعقب ذلك، كل هذا أزاله الله تبارك وتعالى. وأورثنا، أورثهم الله تبارك وتعالى الجنة ملكهم إياه، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إنه لغفور شكور الذي أحلنا دار المقام. أحلنا، جعلنا حل ونخيم في دار الإقامة الجنة، الجنة دار إقامة، لا ضعن فيها، أهلها لا يضعنون ولا يرتحلون ولا يسافرون، وإنما هم مقيمون إقامة دائمة سرمدية. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب أي شيء، أي تعب، ولا يمسنا فيها لغوب. تعب لا تعب شديد ولا أقل من هذا التعب، فهم لا يتعبون في شيء، أهل الجنة لا يعالجون شيئا يعني في حياتهم، حراسة، زراعة، صناعة، خياطة، عملا، بناء، لا يعالجون يعني أمرا من أمور يعني حياتهم في الجنة، ما في أي معالجة لشيء، بل طعامهم وشرابهم ولهوهم وفرحهم كله يأتيهم، يأتيه من ربهم سبحانه وتعالى بلا مشق ولا تعب. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه صفحة، هذه صفحة المتاجرون مع الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين يتاجرون مع الله، والذي يتاجر مع الله لا يمكن أن يخسر، كيف هو يبيع لله عز وجل ويخسر؟ لا يمكن يخسر. فهؤلاء أهل الربح رابحون دائما لأن تجارتهم مع الله. أما الذين تاجروا مع الشيطان فهؤلاء انظر يعني مآلهم ونهايتهم، قال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم. وهؤلاء الذين كفروا كانت تجارتهم مع الشيطان، لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى واتبعوا أعدى أعدائه وهو الشيطان اللئيم الذي أمرهم بالكفر، فإن الشيطان يأمر بالكفر ويدل عليه ويغرر أهله بذلك. والذين كفروا قال جل وعلا لهم نار جهنم، هذا الذي لهم عند الله عز وجل، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذاب، فلا تقضي عليهم النار، وهي حر شيء يقول النبي في نار الدنيا، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال يا رسول الله إن كانت لكافية، قال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا، كل جزء مثل حرها، يعني كل جزء من هذا مثل حرها، يعني اضرب حرارة نار الدنيا في 70 مرة في نفسها، في نفسها 70 مرة لترى كيف تكون أو تتصور نار الآخرة. قال النبي ولكنها فضلت عليها 69 جزءا، كل جزء مثل حرها، مثل حر هذه النار التي في الدنيا. لهم نار جهنم لا يقضى عليهم يعني بهذه النار الشديدة فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك لا تفتر ولا تخبو ولا تقل حرارتها، بل هي في ازدياد دائم، كلما خفت زدناهم سعيرا، ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم قال الله كذلك نجزي كل كفور، يعني كهذا الجزاء أن يكونوا في النار على هذا النحو، هذا جزاء. يقول الله كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها، وهم أهلها هؤلاء يصطرخون، ويصطرخون أكبر في المعنى من يصرخون، فالاصطراخ أكبر، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يعني هذه ما قالتهم، يقول يا ربنا أخرجنا من النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي إجرامهم الذي كان في الدنيا. فيقال لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، سؤال للتوبيخ والتقريع، أولم نعمركم يعني في الدنيا، نعطيكم أعمار في الدنيا، ما يتذكر فيه من تذكر، يعني وقت كافي للذكرى، 60 سنة، 70 سنة، 40 سنة، ما يكفي 40 سنة لتتذكر وتعود إلى ربك وتستغفره وتتوب إليه؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، النذير الرسول المنذر من الله تبارك وتعالى، المخوف من عذاب الله تبارك وتعالى، وكذلك النذير الشيء، الشيء بنذير لأنه ينبئك بقرب الأجل ودنو الأجل، قل خلاص بيض شعرك فاعلم أن أجلك قد دنا، وجاءكم النذير فذوقوا، يعني ما أنتم فيه من العذاب، فما للظالمين من نصير، فما للظالمين من نصير، ما أحد يقدر يدفع عنكم ما أنتم فيه، لا أحد ينصركم، بل لا أحد هناك يعني يذرف دمعة عليه. هذه نهاية ومآل، وهذه من مقارنة القرآن، وهذا كثير في القرآن، الله تبارك وتعالى يعرض الصورتين، يعرض الصفحتين، صفحة أهل الإيمان هؤلاء الذين يتاجرون معه، وصفحة أهل الكفران الذين تجارتهم مع الشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون تجارتنا مع الله سبحانه وتعالى، نجعل الله تبارك وتعالى من أوليائه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لو أن كل منا سأل نفسه في يوم من الأيام، يعني ماذا يمكن أن أقدم من حسنة مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف أتاجر مع الله؟ قدم أي شيء، تصدق صدقة، قل كلمة حق، اذكر لله تبارك وتعالى، اقرأ صفحة من القرآن، اعمل عمل وأنت تنوي أنه لله، وأن يكون هذا في صحائفك يوم القيامة، واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر عامل. إني لا أضيع أجر، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فكل عامل يعمل ويتاجر مع الله لا يضيع الله تبارك وتعالى عمله، فلنعمل مع الله تبارك وتعالى، هذه التجارة الراجحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا من أهلها. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.